يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما الدليل؟ ما في دليل حسي، في دليل إخباري، إخبار الله لك. يعني أنت دخلت إلى بيت، صاحب البيت كل ذرة في دمك وكل خلية في جسمك تؤمن أنه صادق، وفي خزانة مغلقة، سألته ما في هذه الخزانة؟ قال لك كتب قديمة. الدليل الخبر فقط. بس لو أنت فتحت الخزانة ترى بعينك وتدرك بعقلك أن هذه كتب قديمة، أما هو ما فتحها لك لكنه أخبرك. فأخبرنا عن وجود الملائكة وعن وجود الجن وعن أن هناك حياة بعد الموت، فيها جنة وفيها نار، فيها جنة لا ينفذ عذابها، وفيها جنة يدوم نعيمها إلى أبد الآبدين. أخبرنا عن الماضي السحيق، كيف خلق الإنسان آدم وحواء، وكيف كانا في الجنة فالشيطان أخرجهما من الجنة. وأخبرنا عن الأقوام السابقة، عن عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم موسى وهارون. ففي ماضي سحيق، في مستقبل بعيد، في حديث عن الذات الإلهية لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الدين العظيم فيه معقولات وفيه مخبرات، فيه عقل وفيه نقل. الذي عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. أيها الإخوة الكرام، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن الإنسان قبل حمل الأمانة كان أعلى المخلوقات، لأنه قبل حمل الأمانة صار أعلى المخلوقات على الإطلاق، فالملائكة دونه. هنا السجود يعني خذوا أمري من آدم. المعنى الدقيق للسجود أن نأخذ الأمر، أمر الله عز وجل من آدم. السجود هو الخضوع. أنت حينما يأتيك أحياناً إنسان عادي معه أمر الملك، فإذا أطعت هذا الإنسان العادي هي في الحقيقة ليست طاعة له ولكنها طاعة للملك. فهنا السجود الخضوع، يعني أيها الملائكة أنتم أشفقتم من حمل الأمانة، لكن آدم قبلها وحملها فكان أعلى المخلوقات، وسوف أنفذ له أمري وأنتم عليكم أن تأخذوا أمري من خلاله. اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس كان متفوقا جدا، فلما أمر أن يسجد لآدم رأى نفسه من نار وآدم من طين، وتوهم أن النار فوق الطين، فإبليس رفض أن يسجد. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله عز وجل قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لكن إبليس رفض أن يسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الآن بدأت معصية الكبر. المعاصي نوعان، معصية كبر ومعصية غلبة، وأفضل ألف مرة أن تقع في الغلبة من أن تقع في الكبر، لأن الكبر يتناقض مع العبودية لله. لذلك الذي يعصي الله غلبة ترجى له التوبة، وهو قريب من التوبة، ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي عصى، فسق عن أمر ربه، لم يسجد. هو طبعاً ليس من الملائكة، لكن كان قبل أن يؤمر كان متفوقا حتى ظن أنه فوق الملائكة، لكنه أبت نفسه أن يسجد استكبارا وعلوا في الأرض، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وفسق عن أمر ربه. الآن أيها الإخوة، قال الله عز وجل: قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت أمام قضيب مستقيم وأمام خطاف يستخدم للحمل، الخطاف منحني هكذا، أيهما أفضل؟ كلام ليس له معنى. حينما تحتاج إلى قضيب مستقيم، القضيب المستقيم أفضل، وحينما تحتاج إلى خطاف تحمل به الأشياء، الانحناء أفضل. فأن تقول أيهما أفضل، الطين أم النار، كلام لا معنى له. كل صفة تؤدي مهمتها. أيهما أفضل، سيارة سياحية أم سيارة شاحنة؟ كلام مضحك. ماذا تريد أن تستخدم هذه السيارة؟ لنقل الركاب السياحية أفضل، لنقل البضاعة الشاحنة أفضل. فكل صفة لا يمكن أن تكون مفضلة إلا بحسب مهمتها. لكن أنا أفضل بين شاحنتين أو بين سيارتين لنقل الركاب، أما أنا لا أفاضل بين مركبة مهمتها نقل الركاب ومركبة مهمتها نقل البضائع. فقال أنا خير منه؟ لا، الجن لهم مهمات: تخطي المسافات والحدود والسدود وسرعة الحركة، والإنس لهم مهمات. أعطي كل مخلوق الصفات التي تؤهله لتحقيق هدفه. طبعاً قال القرآن على لسان إبليس: أأسجد لمن خلقت طيناً؟ إذن جاء التوضيح: ما منعك أن تسجد؟ الله عز وجل يقول: ما منعك أن تسجد؟ ما الذي منعك أن تسجد؟ والحقيقة هنا نحتاج إلى وقفة متأنية. في عنا ما منعك أن تسجد، وفي ما منعك ألا تسجد. هذا يتوضح في الفرق بين المنع والامتناع. أحياناً تريد أن تأكل، تأتي قوة قاهرة تشهر عليك سلاحاً لا تأكل، أنت الآن منعت أن تأكل، لكن الأكل أمامك وهممت أن تأكل، فجاء طبيب تثق بعلمه وأخبرك أن هذا الطعام يؤذي مرضك ويؤخر شفاءه. الآن لم تمنع من أن تأكل، ولكنك أقنعت ألا تأكل فامتنعت. فرق كبير بين أن تمنع بالقوة وبين أن تمتنع اختياراً. دقة القرآن الكريم شيء عجيب. ما منعك أن تسجد؟ هل هناك قوة قاهرة منعتك أن تسجد؟ في آية ثانية توضح: ما منعك ألا تسجد؟ من الذي أقنعك ألا تسجد؟ الفرق بين ما منعك أن تسجد وما منعك ألا تسجد هو الفرق بين أن تقهر وبين أن تقتنع. فيبدو أن إبليس اقتنع أن النار خير من الطين، فقال: ما كنت لأسجد لبشر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أيها الإخوة، لما رفض إبليس أن يسجد قال: فاهبط منها. الهبوط له معنيان: هبوط مكاني، الطائرة هبطت على مطار فلاني، هذا هبوط مكاني. وإنسان كان مدير عام بمؤسسة، مدير عام وباعتبار المؤسسة فخمة جدا، مكتبه الفخم في الطابق الأول، قامت هبطت مكانته وساووا رئيس دائرة في الطابق العاشر. نقول هبطت مكانته، بس كان تحت هو، صار فوق، لا مكانته هبطت هنا. كان مكتبه في الطابق الأول مدير عام، فأصبح رئيس دائرة فرعية في الطابق العاشر. هو لم يصعد ولكنه هبط، هبطت مكانته، هبطت سلطته، هبط دخله. نعم. لذلك قال فاهبط منها، كنت مرشحا أن تكون من أهل الجنة حيث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنك الآن تكبرت وأبيت أن تطيع الله وتوهمت أن النار خير من الطين، فتستحق الآن أن تهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قيسوا على هذه الآية أوضاع البشر. هذا الذي يأبى أن يطيع الله يتكبر أن يصلي، يتكبر أن يسجد لله. ترون أنتم في المناسبات الدينية المسؤولون كلهم يسجدون، هذا وسام شرف لهم، أليس كذلك؟ للأرض. قال إنك من الصاغرين. أما الذي يأبى أن يسجد لله هو صغير عند الله. تتكبر على من؟ على خالق السماوات والأرض، مع أن العلاقة مع الله كلما ازددت تواضعاً له وخضوعاً له كلما أعزك الله. أنا لا أتصور على وجه الأرض إنسان أعزه الله كسيدنا محمد. يعني معقول إنسان ليس مسلماً يألف كتاب يدرس تاريخ البشرية، تاريخ البشرية، ويبحث من هؤلاء البشر على عظماء البشر؟ عظماء البشر في كل القرون وفي كل القارات وفي كل الثقافات، ويختار من بين هؤلاء العظام القادة العباقرة 1000 إنسان، ثم يصطفي من هذه 1000 100، ثم يجعل محمد بن عبد الله على رأس هذه 100. يعني مرة ذكرت عن أقوال مفكري الغرب بهذا النبي الكريم، أقواله رفعه الله عند المسلمين وعند غير المسلمين. أيها الإخوة الكرام، قال إنك من الصاغرين لأنك استنكفت أن تسجد تنفيذاً لأمر الله. والحمد لله رب العالمين.